في أقوالهم وفي أحكامهم دون أن تقرأ أدلتهم ودون أن تقرأ براهينهم. وأحيانا قد لا يأتون بأدلة، مجرد كلام، مجرد كلام، سؤال ومن بعد يجي على الوسط قال افعل كذا أو لا كذا، لا تسمع، لا تقرأ، لا كذا، انشر هذا، انشر هكذا. نعلم، هذا نعلم طلبة العلم، هكذا نعلم طلبة العلم، هكذا يعني نخرج جيلا من من من الدعاة السلفيين. ليس هكذا طلبة العلم. علمني، أقنعني، أقنعني بالحجة والدليل والبرهان لكي أتبعه. أما إذا كنت خاليا من من من من الحجة والبرهان فلا سلطان لك عليه أبدا. أظن الوقت يداهم. نعم تفضل. أولا هذه التدريس مجاز المخالفين هذه فرية لا أساس لها من الصحة أبدا لأسباب كثيرة وموضوعية أيضا. هذه التهمة قد تكون ربما في حق البعض وليس الكل، ولهذا مما اتهم به مشايخ الإصلاح الآن أنه إذا كان ربما واحد من الجماعة اتهم بشيء أو وقع في شيء وهو حق يسب هذا للجميع، يسب هذا للجميع. جاء جاي يأكل بالدعوة، قال كلهم يتأكلون بالدعوة، كلهم يتأكلون، ما كانش واحد سليم من الدعوة. والآخرون اللي كانوا من مشايخ الإصلاح لا يتأكلون بالدعوة، منسهون كل التسليم. نقول العقل يعرف، يعرف. البعض اللي يدرس في المساجد لا يوجد في مشايخ الإصلاح إلا أنه شيخ عمر وشيخ نجيب، إحنا هذا اللي يدرسوا برضه. وإحنا عدنا مساجدنا وأكثر دروسنا منذ 30 سنة هي في مساجدنا. أحيانا كنا ندرس في بعض المساجد وليس في بعض المساجد وهي قليلة تعد بالأصابع، تعد بالأصابع، مما انتقدت فيها أنا شخصيا. يدرس في مسجد المخالف، قال هل كنت مسجد المخالف؟ قالت مسجد في خليجية فيه أخ تعرفونه أخي الشمع الله، قالت يدرس في مسجد. أنا كنت أدرس في ذلك المسجد، درست فيه مرتين أو على أكثر كلام، وكنت أدرس في مناسبة، هذه المناسبة هي أني أدرس للذين يأتون للدراسة في المدرسة القرآنية إما في أول السنة وإما في آخر السنة عند ماذا؟ عند توزيع الجوائز أو تقييم مرحلة التعليم ذلك مرتين أو ثلاث. وهذه المدرسة يقوم عليها إنسان محسن جزاه الله خير بين المسجد وبين المدرسة، لا داعي إلى ذكر اسمه، وهو يعرف كثير من الدعاة ويعرف أنه شخصي، وكان يشاورني حتى في بناء المدرسة. ولا أذيع السر إذا قلت أن المدرسة بمنشآتها إنما كان تحت مشورته يشاور كيف أفعل كذا، هل أفعل داخلي كذا إلى غير ذلك، من آتي إلى غير ذلك، كل كان يأخذ به مشورته. فلما وفقه الله عز وجل إلى هذه المدرسة كان يستدعيه بمثلها. الإمام القائم بطبيعة الحال هو مدير المدرسة، لأن النظام القائم عند الشؤون الدينية أن الإمام إما أن يكون المدرسة قائم عليها من الشؤون الدينية وإما أن يكون إمام المسجد. وكنا نأتي إلى المسجد ونجلس وندرس، يقدمني إمام المسجد. وهذه المساجد هي مساجد شؤون دينية، وهذه لم تحصل في مساجد كثيرة أو إدري. وهذا المسجد الذي التقيت أنا في تدريسي فيه سبقني إليه من يتهمني بأني أدرس في مساجد المخالفة، وإن كان هو يقول بلي أنا لم يتبعي الإيمان، يتبعني صاحب المدرسة، أنا كيف يتبعني صاحب المدرسة؟ ولكن أنا لم يتبعني، أنا أرسل يتبعني صاحب المدرسة، وإلا كان الإيمان موجود هو نفسه. إذا كان مثلا باش يكون موقف صحيح ما لا أنا مثلا لا أنا كيف أنت تذهب مضطجع على صاحب المدرسة؟ ولما نذهب أنا دعاني إمام المسجد، أنا دعاني إمام المدرسة. قلنا هذه المساجد هذه مساجد مخالفة. الآن يتهموننا بأننا احنا دعاة للجمعية، جمعية علماء المسلمين. قلنا هذا الدليل بأن احنا كنا ندرس في احنا كنا نعتقد بجواز العمل مع هذه الجمعية، ما كنت مدخرا جهدا ليكون مشاركا في مدارسهم ولا في ندواتهم وكذا. ويعلم الله، وانا اقولها من الان وقلتها من زمان، ما درسنا في هذه الجمعيه ولا ما مشينا اهلها لاعتقادنا اننا نحن بامكاننا ان تكون لنا جمعيه، وسعينا في انشاء جمعيه وطنيه تكون مستقله، ودرنا فيه حتى الملف وعيننا حتى الاخر، وكنت انا واحد من المشرفين على هذه الجمعيه، ولكن بعد ذلك لم يقبلوا منا الملف. ولعل اتهام يقول لك هذه الدعاه للجمعيه وانهم ياتون الناس للجمعيه ويدافعون عنها، اين هذا؟ وين دخلنا في الجمعيه؟ وين؟ يبنى بلي كنا احنا ننتهوا الجمعيه، ولا كنا نشهد اجتماعاتهم، ولا كنا ندرس في مساجدهم او في الفروع المتواجده في الولايات. كنا نذهب الى الولايات احيانا لا نجد اين ندرس، يقول لك لا يوجد الا هذا الفرع، فنقول لا يمكن ان ندرس، فنرجع. وكم من دور ألغيناها في مثلها. ثم الآن تأتي ثم يقول لك هذو الناس يدافعون عن الإسلام، بالأخر من ذلك يريدون أن يأتوا بشخص كذا إلى الجزائر. إحنا من عندنا درنا كتبنا بيان، أنا واحد من الذين حررتوا هذا البيان، قضية اجتماع الدعاة كتبته وعانني بعد ذلك المشايخ الذين معي، وحررته من الصابعة إلى الرابعة، ومن بعد ما شرناه في الإعلام عشان ناخذ قنوات متاعها باش يكون في هذيك اليوم من التاسعه وانا موجود الى الساعه الرابعه. الرابعه لما انهينا المراجعه وكنت قد حررته قبل يومين، امضى الاخوه المشايخ بعد ان قرأوا وحدثوا ما راوا حتفه واضافوا اليه اشياء وقرأوا من اوله الى اخره وراجعوه، ما كانش واحد من مضى في مكان واحد ولا واحد لبس على الاخر لبس على الاخر ولا كذا، وبعد درناه في القنوات تاعنا، درناه في رايه الاصلاح، ثم بعد ذلك انتشر واصبحنا تتنقلوا. ثم بعد نتهم باننا نحن بعثنا معنا يمكن نشرف على هذا التنجيل وعلى هذا العمل وعلى الكلام، بان بعثنا بنسخه الى الشؤون الدينيه او الى قلنا الذي يقول مثل هذا الكلام يأتينا بالدليل. إذا أتنا بالدليل نعتقد ونقول والله أولا أقول لتفنيد هذا الكذب وهذا البهتان، أقول هذا يعقل، يعني أنا نكتب شيء مشروع في ناس حتى يعلمه جميع الناس، ومن بعد نسخة منه نبعثها لجهة معينة. شغل أنا نبعث رسالة للمدير أقول فيها شيء، ومن بعد قبل ما توصل للمدير يوصل جاع يعتنحوا بها رسالة خاصة للوزير، خاصة للوزير تروح للوزير على المصارعة ميدوش. حتى احنا قرينا في الإدارة كي تبعد مثلا رسالة إلى معين لما إلى المدير كذا، تقول يا سيد المدير عندك هذه النسخة تبعد بعد ذلك إلى من يطلع عليها، هذه اسمها نسخة للإعلام، تكون بعد ذلك يعني بعد ما توصل هذه للمدير تكون نسخة أخرى للإعلام لأولاد يكون تابعين في جهاية قال بعد رسالة للجيش المديرية نبعث بمثلتها إلى الوزارة لأن هي المشير بعد المدير للإعلام فقط. فكيف نبعث إحنا نكتبوا رسالة ونبعثوا شو؟ قال يجيبون دليل. ما هو الدليل؟ هذا الرسالة ممكن يقول واحد والله غشيت أنا في الوزارة خد عدو واحد المدير ولا تمري بايا ولا واحد قال لي بدي أجينا رسالة تاع مشيخ الإصلاح رأي وصلت هدايا يجيبون الدليل يكتبوا وصل الرسالة إحنا نعرفوا في الإدارة يديروا فيها واحد الطابع تاع تسلم بتاريخ كذا يكتبوها جيب لنا الدليل لهذا الرسالة وصلت ونشروها لنا في الإعلام. قال والله هم يكذبون هذه وصلت للوزارة أو للإدارة المعينة أو المعنية بتاريخ كذا وتسلمتها الإدارة أو السكرتارية في تلك الإدارة وهؤلاء الدليل لا هذا ولا ذلك. ثم نحن نقول بمجأفون والله ما كان مثل هذا يقول إذا كنت في أيماننا هذه حاجة أخرى لما يمكن في خلفين على من جاء واليمين على من عنها ما إحنا لماذا نبعد إحنا نتكلم على قضية الاجتماع يعني. الشباب كانوا يسألون هل حقك التقيتم من الذي كان يعني يطبق في عقد هذا الاجتماع من الطرف الذي كان لا يريد الاجتماع صراحة لا لما قال غسيل الزبا أخرجنا ما عندنا قلنا ها والذي حصل ها والذي حصل وكتبناه وشرناه وخلنا تلتقط وخلنا تقتنع واللي ما اقتنعش الله يشهد عليها واللي اقتنعت تعرفها أذكرنا في دليل وذكرنا في تاريخ علشان نحن نبعث هذا ما دخل الوزارة ولا ما دخل الوزارة الداخلية ولا أي جهة فيها في هذا القضية. هل نتكلم على قضية تهمنا فيها بأنكم أنتم ما حبيتوش تمشوا ما حبيتوش تجلسوا ما حبيتوش تناقشوا ما حبيتوش يعني تعالجوا أموركم؟ أنا مش جاتي وزارة قالت لي علاش ما استمعتش شنو قال ما حد واحد قال بالعكس ما قالت اتحدوا بيناتهم وما تسمعني مثل هذا بعد يقول لا لابد أن ترد على التهمة وترد على الشبهة وبعد تقول لي عند بعض الناس للأسف الشديد الذين يقلدون ويتبعون خلاص تقول لي عندك المسلمة يقول الله صح فلان قال اللي رام بعثوا كذا الرسالة لم كيف قالوا علينا قالوا كتبوا اعتذار قضية العمل كتبوا اعتذار والله ما هذه كلمة هذه أنهم كتبوا اعتذار وأنظروا على الاعتذار وعلى الشرور وكذا هذه من سرين أولا ما كتبوا حديث يثبت لي أنه كل من كان يعني في هذه القضية استدعي الوحش أمام من تستدعيه كلها نجمعوا ناس أنا آخر من استدعيه ذلك من تستدعيه وفي المجلس الثاني لماذا كان؟ كان أنهم قرأوا علينا أشياء يعني من كلام بعض أهل العلم والفقهاء وكذا كما تتصورون أنتم وأنها كذا وأنها كذا يعني كما يقولون هم يدون بحجتهم يعني حتى نقتنع أو نقرأ تكلم في الآخر ماذا الذي صار؟ شنو لو كتبنا الاعتذار في ذلك الوقت وهذا مما يدل بلي ما كان هذا الشيء موجود كان يرفعوا عنا ماذا؟ يرفعوا عن العقوبة لكن حين لما حضرنا الاجتماع ثبتت بحقنا العقوبة وتعرف العقوبة ذاك الوقوف شنو هي؟ ما كذا نتكلم عليها ما يقولوا بالك هذا الساكن راهم لعبوا لهم الشهرية ولا كذا أنا واحد بعثوا لي القرار تاع تسجيل الرتبة كنت إمام مدرس سجلت ماذا؟ كنت إمام معلم إمام صلوات وثلاث شهور تعرفت متات محذوفة والانتظار المزول أمام المجلس التأديب على مستوى الوظيفة العمومي هذا الذي نجد هذا الذي كيف يقال الآن إحنا كتبنا الاعتذار ومن شهد على هذا الاعتذار وإذا كان مكتوب وراء ومن بعد كيفاش نشر زعما تعرفوا الأمور هيدا صارت واحد الاضطرابات هكذا أو ضرب الشارع استدعونا وقال لك ارجع بدون شرط أبدأ هذا الجوع الصفر ورجعت الأمور هكذا هذا كله لا وهذا في الحقيقة شوف يعني ادعاء باطل تهمة في حقنا والإنسان هذا اللي يقول في هذا الكلام وكان كان موجود ولا معني بالأمر يقدر يتكلم مش موجود أصلا مش موجود أصلا ولا يقول مثلا احنا اعتذرنا وبعض من يعتذر المفروض اللي يعتذر ما يعقبوش ولا من يعتذر يعقبوه صح نجلونا كاع كيف هم نسوا أنه كان البعض ممن هم معهم الآن كان معنا وهذا اللي كان معنا يعني إذا مع إذا ما مضاش على الاعتذار المفروض تبقى فيه العقوبة وإحنا نسب هنا لكن إحنا عملنا معاملة واحدة ورب معاقبين حتى رفع عنا الانتقاد وتعرف هذا في الوقت يعني واش كان من على كل الحق الماء صلاة المغرب نروح نصلوا نعم والله هذا جو هذا جو عليه وكان فجوة الشيخ الألباني سوف نتكلم عليها وكذا إلى غير ذلك إيه إن شاء الله يكون لما أخذه هو ونجيب عليه إن شاء الله في قضية نحن فيه يعني تقولون موقفكم الذي لا يعني منكم ولكن من ذلك قوله والله هذا قلنا شوف قلنا مرة ومرارا وتكرارا كذا لا ما عدناش هذه العلاقة ولا النصيحة ولا التوصية بالرجل وأننا يعني نأتي إليه ونسأله وما وقع من بعض اللقاءات الكثير من إخواني لا يعرف السبب في ذلك وما كاش عدنا يعني علاقة في العمل أو في الدعوة تربطنا ولو بواحد منا كل ما كان في الأمر هو الكلام على بعض كتبه في بعض المناسبات كما حدث لي مرة أني سئلت عن دراسة الفقه المالكي وكانت رسالة موجودة أنا أعطيه فيه ذلك اليوم ودرت المحاضرة في العباس وقال لي واحد يعني إذا كان من المؤلفات في هذا الباب قلت أنا لا أعرف مؤلفات كثيرة جدا عندي بعض أشرتها وذكرت هذه الرسالة التي أعطاها لي واحد من إخواننا في ذلك الوقت قلت أمام رسالة بهذا الباب في هذا العنوان وأنا لم أكن قرأتها بعد لكن أرشدت إلى عنوانها لأنها كانت في مسألة الباب هذا الذي وقع منها أما أنهم الآن يفترون يقول لك بلي الآن هم يعني عندهم ولاء وعندهم ارتباط وعندهم كذا ويريدون يعني أن يجعلوا على هرم الدعوة وأنهم يعني يقدموه على فلان أو علان وأرادوا أن يسقطوا به كذا أنا أظن كل هذا من المهاترات وكل هذا من المبالغة هذا كله لم يكن ولم يقع وإلى الآن يبحثون فيما يريدون يعني أن يجعلوه مثلا هو السبب الذي يسقط به فلان أو علان والله لماذا شيء أنا حتى أقول لكم ما استفيدوا منه لأنه الذي نشر من هذا الكلام هو الذي سمعه مني قبل 4 أو 5 سنوات قبل سنوات أن تكونك تذهب إلى إلى إلى وليمة وتلتقي بإنسان في وليمة بعد يقول لك باللي التقيته نعم كان صاحب البيت قال لي تلقي كلمة تلقي كلمة أنا وبعد لما أتيحت الكلمة وطلب صاحب البيت أيضا بأن يلقي الكلمة اعتذر قال انا لا اقول كلمه ما دام تكفي هذه الكلمه وانا كانت كلمه في تربيه الاولاد اظن في 7 دقائق وتنتهي ثم اراد ان يفتح باب الاسئله قلت انا والله مشغول انا ذاهب فاعتذرت في ذلك الوقت وخرجت من بعد العشاء بمدينه مشغال وجيت الى الجزائر ولما اثير ما اثير في اللغه قل هذا الذي وقع وهذا الذي وقع لي وقع ايضا لبعض المشايخ بعض الاساطير وانتم تعرفون الامر لا داعي الان لان أذكرها بالتفصيل وبالتعيين. وقع أيضا وقع ونحن لا نعلم في ذلك، ممكن هو دعا إنسان والتقى به وجاء وسلم عليه، هل أتهم؟ أتهم وقل لماذا هو جلس إليه؟ لقد أنا ما عندي شيء. وكما يريد أن يعذر هو الأمر، ما أظن بأنه يعني أنا لو واحد يعني حقيقة عنده ولاء وعنده ارتباط وكذا راح تبقى علاقته قائمة، تبقى علاقته قائمة على تكون مرة ولا مرتين وبعد تنتهي، لا تسمع لي تشكي على 10 سنين ولا تشكي على مرة ولا مرتين. هل بقي كذا؟ نعم كان الكلام وربما كانت النصيحة ربما كان الانتقاد، ومن بعد ذلك الأمر سوي والأمر يصبح لي كلام كما جابوا الكلام على هذا رمضان هاو شابلت قبيه، ومع أنه القضية إحنا في وقتها في جناها وأنا قدمت التقرير وأنا اللي كنت راحي الجلسة وذكرت كل ما فيها وانتهى الأمر ولا حديث بعدها في سنة 14 نهار ظهر الخلاف أو جلسة القضية بأسلوب آخر. من هناك حكموا على أشياء لم يكونوا حاضرين أصلا ولم يعرفوا المقدمات الاجتماع ولا ما جرى فيه ولا ما وقع بعده، بل ذكروا أباطيل. الشيخ توفيق أجب على الرابعة، أجب على الرابعة ولكنها تفاصيل يعني كنت أنا في اتهامته، وإن شاء الله يكون عندنا يعني كلام تفصيل في هذا راح نذكره إن شاء الله ونكتبه ويؤخذ بالحجة والدليل والتاريخ وكذا. ومن اقتنع فيها ونعمة، ومن لم يقتنع خلص يعني الذي هل هذا لا لا شك أن هؤلاء هم أعيان هذا الأمر العظيم. أنا لا يمكن الآن أن نتكلم في في في في, في قضية تبديع ثم نجعل هؤلاء الذين يعني فخروا حياتهم وأعمارهم في الذب عن السنة والرد عن أهل الأهواء وأهل البدع، ثم نهون من من من من من من جهادهم من جهودهم ونقول أن الآن صار كلامهم ليس كما كان في في في في, في قديم. تكلموا يوم عجز الناس أن يتكلموا، لما كان الناس في غفلة عن رد شبهات أهل البدع تكلم هؤلاء الجهابدة وبينوا بالصوت وبالكلمة وبالتأليف والنظر في كتب هؤلاء من أولها إلى آخرها. ما هو سهل أنت بس ترد أنت على واحد ذا يكون يعني الناس تدين له بالعلم وبالريادة وكذا، ومن بعد ينضي حياته من أجل أن يقرأ كتب هذا الرجل كما فعل الشيخ ربيع بكتب سيف قطب. هو ما كتب هذه الانتقادات هكذا جابها برك منا ولا ملوها عليه ولا جات ولا رأها في المنام. الشيخ قرأ كتبه، قرأها من أولها إلى آخر وأعاد النظر فيها ثم انتقدها كلمة كلمة سطرا سطرا وحرفا حرفا ومصطلحا مصطلحا. هذا الذي نقد هذه الكتب لأناس في ذلك الوقت من كان يجرؤ أن يتكلم فيهم يتكلم فيه بكلمة يساهم في إسلامه، ونهض له الشيخ ربيع وكتب وألف وحذر وغير ذلك، ثم صار الناس يتبعونه في هذا، يتبعونه ويعرفونه بأنه من من من من أغير الناس على هذه السنة ومن أحنك الناس في الرد على أهل البدع ومن أعرف الناس بخفايا هؤلاء. واليوم بعد هذا العمر المديد، بعد هذه التجربة، بعد أن صقل ذهنه بهذا العلم العظيم حتى كاد لا يسلم لأحد بمثل هذا العلم وبمثل هذا التحكم بمثل هذا العلم إلا له من علماء عرفوا يعني بالعلم الغزير في هذا العصر، من أمثال الشيخ بن باز ومن أمثال الشيخ الألباني. هم يأتي اليوم الناس إذا لم يوافقهم الشيخ في شيء يقولوا خلاص الشيخ صار يخرف، والشيخ صار له يعني مجموعة تغلق عليه وأصبح يؤثرون عليه ولا تصله المعلومات وكذا إلى غير ذلك. خلاص هذا ندخلوه إلى مستشفى الأمراض العقلية وخلاص ما بقاش. هذا ظلم، هذا عين الظلم الذي وقع الناس. من ما ظهر في هذه الفتنة الآن هو رمي من أعظم العظائم التي وقع فيها هؤلاء للأسف الشديد، هو رميهم لهؤلاء الجهابذة بمثل هذا الوصف الشنيع الذي ما كنا في وقت ما نصيه على أصاغر طلبة العلم. إذا تكلموا حتى طلب العلم يكون عنده دليل يقول الله يسمع لي قولي. كلام الشيخ ربيع يقال له، يقال الشيخ ربيع يقول والله ما عرف الحقيقة، والله ما وصلت المعلومات، وأنه الشيخ لا لا لا لا جرحه ليس بمفسر، والشيخ لا يفرق بين هذه، هو حامل اللواء لواء جرح وتعديل. تقول أنت من الكلام ألا تستحي على قول كما قال معزور وطارق، قال أنا معليش أنا نمشي هكذا، أنت تقول كلامك كلام يعني لا أساس له، لا يحمل يعني أثر من برهان ولا نور ولا علم، ثم تأتي إلى كلام الشيخ ربيع الذي فيه هل هو قالنا إحنا يا بلي أنتم راكم علماء ولا راكم كذا ولا كذا منا. الشيخ ربيع الذي ألمه هو ما صارت إليه دعوة السلفية، ما صار إليه أنه أمر السلفية من تفرقة من شتات من تمزيح، قال اتقوا الله، ما قدرش بلي أنتم راكم مصيبين. أنا الشيخ ربيع لقيت في الخطوة أربع حصار، آخر مرة قعدت معها ساعتين تقريب ساعتين بيني وبينه فقط، عندي أشياء بالأخر سأكتبها إن شاء الله للتاريخ. وكل ذلك الشيخ يقول أنا شو أذكر جيدا أني حتى في دروس كان الشيخ أنا لما شرحت العقيدة الطحوية مرة الشيخ قال لي قال لي ما شرحت الطحوية، قال لي لو شرحت غيرها كان أفضل، لكن ما قال لي انتهي، قال لي استمر لك كل على حبك. ثم صحنا كان ينصحنا، كان مرة يقول له أنتم لماذا لا تكتبون؟ ولماذا لا تكتب أنت في كذا؟ لماذا لا تكتب في كذا؟ وأفرح بهذا النقد، وأفرح بهذا التوجيه، وما زال إلى يوم الناس هذا، وما قالناش بلي أنتم راكوا راع الصواب المطلق، لا، قال من كان عنده، الآن هذا وصايا الأخير، قال من كان عنده خطأ يبينه، ويتكلم عنه ويرجع عنه، هذه الشجاعة. لكن اسعوا الى جمع كلمة السلفيين، لا تكونوا سببا في هذا التفريق، ولا تكونوا سببا في هذا التمزيق. ولهذا نحن سائرون على ضوء هذه النصائح التي سمعناها من الشيخ ربيع وسمعناها من الشيخ عوبي. اما الجهه الاخرى فهي خلاص، الشيخ ربيع خلاص لا يسمع له. قالت مين؟ قالت فلان وغيره. شو هذا الغير؟ الله اعلم، ماذا ما عرفناش. الان العلماء كامل يدبر أن تقارب تقول هذو هم العلماء وهذو أئمة وهذو كذا، ولك لم يعلو فوق هؤلاء، مع أنك خربي ما علمناش باللي قال. انظروا في دليلي، انظروا فيما أقول. هذا الشيخ ربيع الآن يقول باللي أنتم ليركوا على الصواب، قال لا، أمشوا من أجل أن تصلحوا، من أجل أن لا تكونوا سببا في تفريق صف السلفيين، في تمزيق شددهم. هكذا الذي يصح، نحن قبلنا هذا، لكن الطرف الآخر ما أرد، الطرف الآخر ما أرد، بل لم يعترف بقبولي، بل أكثر من ذلك أنه صار يحقر، أقول هذا يحقر جهاد الشيخ وكلام الشيخ، ولا يقيم له وزنه. لا يعرف لي كلام العالم حطه بينه الناس، على سجل كلام العالم إذا تحطه إذا ما تحفه، وبعد أوله بعد كل لا الشيخ ما وصلت المعلومات، لا الشيخ الجرح ليس بظاهر ليس ببين ليس بمفسر، فصرت أنت العالم وهو التلميذ. تكيد تقول هذا زين، اكتب شيء يا أخي الشيخ ربيع في هذا الأمر تكلم، عنده كلام نقول عنه كتابة وشهادة. هيا أنا أشوف اللي يديك عنده شيء للشجاعة الأدبية والعلمية، خليه يشبق على مبدأ ويقول للشيخ بقوله أنت كذا أنت أخطأت في هذا يكبر. لماذا كل ما قاله الشيخ الآن في هذه الفتنة ما كان واحد من رد عليه ولا محمد بن هادي؟ أين رد محمد بن هادي؟ الشيخ ربيع أين رد على محمد؟ لا لكن أين رد محمد بن هادي على أشخاصه؟ فيبين. ولا تستفي بكلام هذا غلقوا عليه لا عملوا كذا وسولوا كذا مواصلة الأدلة الشيخ كبر الشيخ خرف الشيخ ما صار يطيح للي يسمع ما صار يقرأ يقرأ له بعض الشيء وما إلى ذلك منه. ما إذا وصل كتاب الشيخ هذه التهم الشيخ ربيع بمعنى أنك خلاص قال أيها السلفيون مفضل يديكم من هذا الشيخ لم يعد يصلح لكم ولا يصلح لهذه الدعوة. من يصلح لها؟ هذا الذي ننتظر. من يصلح لها؟ اللي يتأكد يخافوا له يعني على الأقل ينتشفوا لي أحيانا الذي يشتار عقله يحتار عقله ويحتار وش يخرج من فمه. كان هذا عالم وما زال يكتب وما زال ينصح. أنا كنت في المرة الأخيرة في شعبان هذا الشهر جاءوا الناس كنت جالس أمام جاءوا شباب هذا سلموا على الشيخ وكذا وبعد انصرفوا لأنه كان وقت العشاء كذا. وإذا كان واحد هكذا لابس قميص هكذا إلا هو في دخارتنا ذا الشيخ هذه كان احتوى في مجالس ولكن هذه في مجلس أنا اللي كنت موجود أنا مع بعض الإخوة. قال لي تعالي أخي قالوا له هذا لا قالوا اجعلوا إلى هنا لا لا لا تجعلوا إلى مسقل وهو جالس في آخر ولا خارج في البر ندى كما قال عمر رضي الله عنه قال الشباب وهو يجر ثوبه ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وهو على فراش الموت الإنسان الذي يكون له تمسك بالسنة دعوة إليها وحب فيها لا يتركه لا يتركه وقت ولا مجال ولا فرصة يدعو بها إلى الله عز وجل ويحث بها على التمسك بالسنة. والله إلى هكذا يقول له قالوا هذا وبكل أدب والله قال له اجعل هذا ولا تجعله هذا. ورآه من كما يقال من أعلى رسيل أحمص قدمه يريد أن يكون السلفي متمسكا بالسنة في مخبره ومظهره في قوله وفي سمعه وفي كيرته. هذا هو السلف. حفظ الله علماءنا وحفظ الله الشيخ ربيع ومتعه الله تعالى في الصحة ووفقكم الله سبحانه وتعالى لما فيه الخير. ولعله إن شاء الله تكون مجالس أخرى مع بعض إخواننا ومعنا أيضا ونكتفي بهذا الخبر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.